بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقلنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 15 بعد 400، وفي الصفحة 36 بعد 900، والحديث إنما هو في إطار الكرامة. وحاولنا، بل فعلنا ذلك، أن نتعرض لما جاء عن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع فتاوى، ما جاء عنه حيث قرر قضية الكرامة، ومن جملة ما قال: وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا. الكرامة ظهرت على أيدي الصحابة وعلى أيدي التابعين وعلى أيدي الصالحين بعد عصر التابعين، إذن هي مستمرة في الوجود وظهورا. هذا ما كتبه ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى، ثم أعطانا نماذج من الكرامات التي ظهرت على أيدي الصحابة والتابعين وبعض الصالحين. وهذا الذكر أو هذا التناول للكرامات لا نعني به على الإطلاق، ولا ابن تيمية عنا به أنه قد استقصى ذلك، أن قضية استقصاء الكرامات يعني رصدها رصدا جامعا لا ينفلت منها كرامة من الكرامات، فهذا لا يقدر عليه لا ابن تيمية ولا غير ابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. إذا هي نماذج تقرب لنا قضية الكرامة، ولعل بين يدي الكرامة مجموعة من الحقائق. من الأمور التي نعلمها هي الأمور التي تفضي بها الحواس إلى النفس. أعطانا الله عز وجل مجموعة من الحواس، هذه الحواس هي نوافذ النفس على الخارج، فتقع الحاسة سواء كانت بصرا أو شما أو ذوقا أو سمعا أو حسا لمسا، تقع على ما تقع عليه. فإذا بكل حاسة من هذه الحواس تنقل ما اتصلت به، سواء كان رؤية منظر أو كان صوتا أو كان رائحة أو كان طعما أو كان مذوقا أو كان ملمسا ناعما أو خشنا، تتكدس هذه الحقائق الحسية التي دلفت إلى داخل النفس عبر الحواس في مخازن النفس. وهذا يذكرنا بقضية التخزين، البضائع تخزن، وكل بضاعة من البضائع إنما لها طريقة في التخزين. النفس أقامها الله عز وجل، ومن جملة ما أقام فيها قضية التخزين، هناك مخازن المعلومات. إلا إذا كانت ثمة مرض من الأمراض لا تمحى بسهولة، وإنما تترسخ في الذات. حينما نعلم هذه الحقيقات نذكر بأن الحواس غالبا صادقة فيما تنقل، ولا مشاحة على الإطلاق في نقلها، حيث إذا رصدت علاقة بين الأسبر والصداع، أو رصدت علاقة بين الطعام والشبع، أو علاقة بين الماء والري، أو علاقة بين اللباس وبين الستر، أو علاقة بين هبوب الرياح وما يتأثى من هذه الرياح من تغيرات في الجو، كأن نقول دخلنا في فصل الشتاء أو فصل الربيع أو فصل الصيف أو فصل الخريف، حتى فيما يتعلق بالكون العام الذي يحيط بنا. تنقل الحواس، وما تنقله غالبا هو الصحيح، وأقول غالبا لأنه ربما أخطأت الحاسة، وهناك رصد ضيق لخطأ الحاسة، وخاصة فيما يتعلق بالسمع أو بالنظر. ربما رأينا أمرا وهو في حقيقته على غير ما رأيناه عليه، وهذا له علاقة بقوانين النظر، قوانين الضوء، مثل أن ترى القلم منكسرا في كأس فيه ماء، مثل أن ترى أن القمر يركض في السماء، والحقيقة أنه لا يركض ركضا قد رصدته العين، وإنما الذي يركض السحاب الذي تحته. ربما وجدت نفسك تتراجع إلى الوراء، خاصة عند مواقف السيارات، مع أنه أنت ما تراجعت. المهم قد تخطئ، لكن هذا الخطأ إنما هو من النادر، من الندرة بل رصدناه. نرجع نقول عطاء الحواس عطاء يترك بصمته في النفس، والنفس إذا تكذبت عليها المشاعر ربما استخلصت منها استخلاصات، وهذا أيضا مصدر من مصادر المعلومات. تريد أن تفهم النفس العلاقة بين الأشياء، فإذا ما رصدت علاقة مستمرة بين مسبب والسبب، قالت هذا مسبب عن هذا السبب، أو قالت هذا السبب ينتج هذا المسبب. ومن هنا نختزن ربما الأصوات، فإذا بنا نسمع الصوت بعدما غاب عنا سنة أو سنتين أو ثلاثين، فصوته حينما يصل إلى السماء إنما يستحضر معه أو يستحضر معه شخصه، فهذه كلها في الذاكرة. أين المطلوب هنا أو ما المطلوب هنا؟ المطلوب إذا أرصدت حاسة، أي حاسة كانت من حواسنا، معنى من المعاني أو حسا من المحسات، هنا نرجع للنص. النص يسدد لنا الموقف من الحاسة، نظرنا أو حواسنا تنقل لنا العلاقة بين الماء وبين الري، والعلاقة صحيحة هذه، وهي سنة من سنن الله عز وجل. يأتي النص ليبين أن الله عز وجل خالق كل شيء. إذا وأنت تثبت العلاقة بين الأسباب والمسببات بصورها المختلفة، إنما ترجع لي الله خالق كل شيء، فبالنص تحقق التوحيد، والحواس تنقل لك العلاقة بين الأسباب والمسببات، والتوحيد لا يلغي العلاقة بين الأسباب والمسببات وإنما يقومها ويسددها. فمن هنا نكون قد تعاطينا أو تعاملنا مع الأسباب والمسببات أو مع السنن التي أقامها الله عز وجل، وبالتالي ندري ونحن نتعامل بأن الله عز وجل من وراء الأسباب والمسببات، فالمسبب نتاج السبب، لكن السبب لم يخلق المسبب، وإنما الذي خلق المسبب عند وجود السبب إنما هو الله تبارك وتعالى. هذا مسار. ويمكن أن نذكرها هنا بأن قضية العلاقة بين الأسباب والمسببات هذه لعلها من الدروس الأولى التي تلقاها موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، ولعلي ذكرت هذا من قبل. أول ما تلقى موسى عليه الصلاة والسلام قضية التوحيد النظري، إذا صح تعبير النظري، يعني قرارات، يعني نصوص، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إلى آخره. بعدما تلقى قضية التوحيد من الله تبارك وتعالى، والرسل موحدون قبل الوحي، ذلك أنه لا يمكن أن يكون الرسول إلا معصوما قبل الوحي وبعد الوحي في قضية العقائد، هذا متفق عليه من العلماء. ثم جاء موضوع أن يري الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بالدليل الحسي قضية العلاقة بالأسباب والمسببات، أو قضية صلاح القدرة، ومن هنا الكرامة أو المعجزة إنما تدل من جملة دلالاتها على صلاح القدرة. وكأنما تقول لنا بلسان فصيح يا معشر الناس، العلاقة بالأسباب والمسببات وضع الله عز وجل، ولكن الله عز وجل هو الذي أقام هذه العلاقة، والارتباط بين الأسباب والمسببات ارتباط عادي، لو شاء الله تبارك وتعالى خرقه. وبهذا نتحقق بل نجد أنفسنا أمام التفويض لله، التسليم لله، التوكل على الله، الطلب من الله، الاستعانة بالله عز وجل، وإلا فيكون التعلق بالأسباب والمسببات. ورب إنسان أجهد نفسه وهو يتعلق بالسبب، لكن السبب إنما تخلى عنه. إذا تعلق بمسبب الأسباب، وكيف تتعلق بمسبب الأسباب؟ قال عن طريق النص، الله خالق كل شيء، عن طريق أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل هو المقدم والمؤخر والرافع والخافض والمعز والمذل. إذا حتى الأسباب لا تعز ولا تذل، وإن كنا نرى أن ثمة أسبابا هي أسباب في العز وأسبابا في الذل، وأسبابا في الرفع، وأسبابا في القبض، وأسبابا في الجوع، وأسبابا في الشبع. لكن إذا ما رأيت الكرامة وهي أمر خارق للعادة بمقدار ما للحس الصفوي أو للرسائل التي تنقلها الحواس إلى النفس الصفوي على النفس، حيث تكررها يحفر حفائر في النفس، تقول النفس أمامها العلاقة وثيقة، وفعلا هي وثيقة بين الأسباب والسببات، بل ربما جنحت النفس ومالت وجمحت، فإذا بها تقول لم تكاك بين الأسباب والسببات، بل ربما جنحت أيضا ومالت، فإذا بها تقول إن المسبب مخلوق للسبب، مخلوق للسبب. قل لا، السبب مخلوق لله والمسبب مخلوق لله تبارك وتعالى. ومن هنا قوله تعالى فألقها يا موسى، بعدما تبين لنا من قول موسى عليه السلام أن بيده عصا وأنه يتوكى عليها وأنه يرش بها على غنمه وأن له فيها معرفة، قال ألقيها يا موسى فألقاها. هنا خرق الله عز وجل في نظر موسى الأمر الذي هو معتاد له، عصا بيده صارت أفعى، يعني قلبها الله تبارك وتعالى إلى أفعى. الذي قلب ذلك إنما هو الله تبارك وتعالى، كأنما يريد الله عز وجل أن يقول لموسى عليه السلام هذا الكون أقامه الله عز وجل على السنن التي أقيم الكون عليها، ولكن هذه السنن إنما هي بقبضة الله تبارك وتعالى. إذا ألقي فإذا هي حية تسعى. هذا الدرس عظيم، وظني أنا مهما تراكمت غبار الآثار على شاشة القلب وربما أعمت عين البصيرة، لأنه التعامل معادلة الأسباب والمسببات تولد بلادة في ميدان التوحيد. يعني أنا أغفل عن التوحيد لأني حينما أصدع أتناول حبة أشبر، لأني تعودت على أنه متى ما تناولته استرحت. إذن أنا أستريع الحب الآن، وما أستحضر أن الله هو النافع، وما أستحضر أن الله هو الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. يعني حتى الأشبر وغير الأشبر، الأدوية ثابتة الأدوية، لكن من يخلق الله تبارك وتعالى؟ قلت مهما تراكمت أغبرة الأسباب والمسببات والعلاقة بينهما على عين البصيرة، خارق واحد فقط، كرامة واحدة كفيلة بأن تنسف جبال الأثار. أنت ترى بأم عينك العصر قد انقلب إلى أفعى، أنا أراها، قل لي أنت ليش؟ أو أنت ظهر على يديك ذلك؟ قلت له كأني أراها، لأن الله أخبرنا، وإخبار الله عز وجل رؤية عين، بل تصديقنا لله عز وجل تصديق مطلق. فكيف إذا شاء الله عز وجل أن ينثر مثل هذه الحلوى، حلوى التوحيد، على دروب الناس أو على أذواق أطفال البشرية؟ ذلك أننا أطفال نحن في أجر الحق سبحانه وتعالى، ويعلم الله عز وجل التأثيرات التي تترتب على معاصي الأسباب والمسببات. فإذا بالكرامات عبارة عن تنفس لرئتي التوحيد في جو إنما هو جو خرق العادة، بعدما كادت أجهزة التنفس أن تختنق بأدخنة الممارسة والمعافسة. هذا لا يوجد أسباب، وما قررته آيات القرآن الكريم من أسباب كونية ثابتة، وذكرت مرة بأن القرآن الكريم حينما يعرف بظاهرة كونية يعرف بظاهرة المستمرة، قضية تبخر الماء، قضية الغيث، قضية الفصول الأربعة، قضية خلق الإنسان. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من بعد فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة، هذه المراحل، مراحل هي تشكل سنة الله عز وجل. لكن إن شاء الله عز وجل ما بحاجة حقيقة حتى للتراب، لما ذكر التراب على أنه هو المادة، هذا خطاب يتلائم مع حسنا نحن، ذلك أن ما يدفع به في الجهاز الهضمي ثم يتحول بعد ذلك منه إلى حيوانات منوية أو إلى بويضات لدى المرأة، إنما يخرج من التراب طعام وخضروات وفاكهة وكل ما شئت. لكن لو شاء الله عز وجل كن فيكون في الهواء، ما بحاجة لتراب. وصلاق القدرة حينما نراها بهذا المشهد الآن الرباني نحن نؤمن بها ولو لم نرها، لكن حينما نراها ترسخ فينا كثير من الحقائق الإيمانية وتجعله نصطحب هذه الحقائق، بل نصل منها على عالم الآخرة. عالم الآخرة لا يلتقي مع عالم الدنيا إلا من حيث إنه وجود ووجود، هناك وجود هنا وجود، لكن من حيث الحقائق، من حيث الماهيات، من حيث ما يكون، كأنما لا علاقة له بهذه الدنيا التي نعيش فيها. إذ إن هذه الدنيا إذا قامت على أسباب ومسببات فهناك إنما النتائج دون أسبابها. ذكرت مرة بأنه في الجنة ما تشتهي النفس، ومن هنا تعمل لك جنة الله عز وجل على شهوتك، ذلك أنك قد فطمت شهوتك في هذه الدنيا بناء على قيامك بالتكليف، فلم تنل ما تشتهي النفس اتقاء لله تبارك وتعالى والتزاما بشرع الله عز وجل، فأطلق الله عز وجل لك شهوتك هناك. إذا اشتهيت شيء يأتيك مباشرة، بل عند قوله تعالى يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، كنا بالنظر، إذا نظرت أتاك ما نظرت إليه، وكأنما ثلاث مرات، لأنه هنا ربما يدخل الداخل فيفهم فهما خاطئا، كأنما أعطي الإنسان كن في الجنة كما أقام الله عز وجل أبد الآبدين في الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. فكأنما حيث أخبر الله عز وجل أن لنا في الجنة ما تشتهي الأنفس وما قام تشتهي القلوب، لأن القلوب تشتهي الرؤية، القلوب تشتهي الارتقاء، القلوب تشتهي الصفاء، لكن النفس بعدما فاضت تكتب، وما طابت إلا بالتوحيد وإلا بالتزام بشريعة الله تبارك وتعالى. إذا صح هذا كله ويصح إن شاء الله عز وجل، وجدنا أنفسنا على مسار البشرية هناك على الطريق كثير من الخوارق التي أظهرها الله عز وجل. وهنا لا أحتاج إلى أن أذكر بأن الكرامة إنما ترجع إلى ذلك الرسول الذي آمن به ذلك الولي إيمانا كاملا، أو إيمانا جعله من أولياء الله تبارك وتعالى، فأظهر الله عز وجل على يديه ببركة ذلك الرسول الذي آمن به ما أظهر على يديه من الخوارق. وهنا أيضا يمكن أن نذكر بأن الخوارق ليست من جنس واحد، يعني قضية الكشف تلك القضية التي يذنبهم حولها الربانيون، قضية الكشف نحن على يقين أن الذي يعلم ما بالصدور إنما هو الله وحده، هو عليم وحده بذات الصدور، لكن لا يمنع من أن يكشف الله عز وجل لولي من أوليائه عن بعض ما يجور في صدر آخر. وهذا من الأدلة عليه أنه فضال رضي الله عنه كان مشركا، ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وكان لفضالة أقارب قد قتلوا في بدر فأراد أن ينتقم ووجدها فرصة، فمشى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الحرة وهو عن الخوف من أجل أن يقترب كي يتمكن من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فاكتفت الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أي فضالة، ما الذي تحدث به نفسك؟ يقول فطنعت فقلت أشهد يا رسول الله أذكر الله. قال اقترب. من أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بخاطر فضالة بخاطره؟ الله تبارك وتعالى. هذه معجزة، نعم هذه معجزة. وفضالة يقول أنا تحولت لما وضع رسول الله كفه على صدره، كان أبغض الناس إليه فصار أحب الناس إليه، وينبغي أن يكون أحب الناس لأنه استنار قلبه بحقائق النبوة أو ببعض حقائق النبوة. يمكن أن يجري الله عز وجل مثل هذا على أيدي الأولياء. وابن تيمية رحمه الله حينما يحدثنا عن عبد القادر الجيلاني يحدثنا بصفحات قرأتها في فتاوى، يحدثنا عن صفحات فيها الكثير من الكشوف التي كان يقول فيها إنه تميز بها عبد القادر الجيلاني تميزا واضحا، يعني جلساؤه مكشوفون له. وانت لا تقول هنا، لا تقول انه هذا يعني هذا شريك مع الله صار، نقول لا، نحن قلنا الكرامة يا اخي خلق الله، الكرامة امر خالق للعادة يظهره الله عز وجل على يد ولي من الاولياء ببركة التزامه بشرع الله تبارك وتعالى، والا فلا تعتبر كرامة وانما تكون استدراجا. الخالق الذي يظهر على يد مجرم او ملتوي او حاقد او غير ملتزم ليست كرامة. قلنا كرامة نحن عم نسميها كرامة، المعجز امر خالق العادة يظهره الله على يد مدعي النبوة. اذا يمكن أن يكون ذلك كذلك، لكن هناك حدود. ظني أن بعضهم قد شف وخرج عن هذه الدائرة، فإذا به ينسب الأمور التي ما تدخل بأي صورة من الصور في دائرة الكرامة أو تعريف الكرامة أو تصنيف الكرامة. يعني أعطي مثال دون أن أذكر حيثيات معينة، كان يدعي مدعيهم، وهذا من ادعاءات الباطلة، وأقول الآن هذا الكلام حتى ما يبنى على ما قلت من أنه قد يعطى الإنسان الكشف، يعطى الإنسان الكشف، لكن هل الكشف مستمر؟ إبراهيم عليه السلام أعطاه الله عز وجل الكشف، وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وقد أطلعه الله عز وجل على مواقع، لكن هل يعتبر هذا شريكا مع الله في إحاطة الله عز وجل؟ لا أبدا. وسمعت بعض هؤلاء يبني على مثل هذه الأمور التي أذكرها مقيدة ليست مطلقة، وأذكرها وأنا أؤكد مرة بعد مرة أنها خلق الله وعطاء الله عز وجل، ليس خلق هذا الإنسان. يقول فلان أعطاه الله عز وجل الإحاطة بما في السماوات والأرض، هو من الأولياء، هو من الصالحين، نعتبره من الصالحين 100%، لكن قال أعطاه الله عز وجل اسمه المحيط، فكما أحاط الله عز وجل بالمخلوقات أحاط هذا بالمخلوقات. لا، لأن أنت شططت وخرجت عن الدائرة. وحينما نتناول المعجزات الكرامات الآن نتناولها في حدودها التي تشكل عطاء الله عز وجل، والتي لا تخرج هذا الإنسان عن كونه إنسانا مفتقرا إلى الله تبارك وتعالى، مع التأكيد على أنها خلق الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: مثل ما كان من أمر أسيد بن حضير من الصحابة رضي الله عنه. أين الكرامة هنا؟ قال: كان أسيد يقرأ سورة الكهف. جميل، ومعلوم من السنة أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ويمكن أن تقرأها ليلة الجمعة أيضا، وكل يوم الجمعة هو ظرف زمان لها، ويتعطي من فتنة الدجال، ولها نور بين قارئها وبين البيت العتيق، أو بين قارئها والسماء، عنان السماء. كان يقرأ سورة الكهف، فنزل من السماء مثل غلة، مثل قنديل، فيها أمثال السرج، مصابيح مصابيح، وهي الملائكة نزلت لقراءته. انت بتقول كيف عرف ابن تيمية رحمه الله كلامه هذا؟ كيف عرف؟ قال: انه ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصباح وخط عليه، فقال: انها السكينة نزلت لقراءته. قال: لو انه داوم القراءة وادام القراءة حتى طلع النهار لرآها الناس وهم يسيرون في الطرق، لكنه خاف، خاف لأن فرسه كانت تجول وقتها، في تفاصيل في الموضوع لكنه خطر. قال: وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين. أيضا هذا مشهد آخر، الملائكة تسلم: السلام عليكم ورحمة الله، والله شيء رائع حقيقة، لكن ينبغي أن توطن نفسك لئلا تهبل، يعني لئلا تصاب بصدمة، ذلك أنك وأنت في البيت سمعت السلام عليكم ورحمة الله، يعني ينبغي أن يثبت، نسأل الله عز وجل أن يثبت عليه عقله. هنا عمران بن حصين كانت تسلم عليه الملائكة. وطبعا في عندنا بعض الشروح والتعليقات سنأتي عليها، أنا أعطي لقطات من كتاب ابن تيمية رحمه الله، تعليقات مهمة جدا وخاصة فيما يتعلق بعمران بن حصين. وكان سلمان فارس، وأبو الدرداء كان أخوين في الله، مع قوة الإسلام العامة، كانا يأكلان في صحفة، في صحن، فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، وهذا داخل تحت قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الصحفة داخل في نعم الشجر والمذر وباب الدار وسقفة الباب والسقف والقناديل وكل هذا الكون غارق بالتسبيح، لكن هذا نؤمن به إيمانا بالغيب. هل يمكن أن يكشف الله عز وجل لمن شاء من عباده فيسمع هذا التسبيح؟ نعم هذا يمكن، وقد وقع سلمان وأبو الدرداء، وقد وقع حتى أناس أعرفهم كان يسمع مثل هذه، يسمع حكم يعني بيقين ليس من باب التهوين والتخيل. كان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. وطبعا من سنة الله عز وجل أن يخفي عنا مثل هذا الإخفاء، لكن الحصيات سبحنا في كف الرسول صلى الله عليه وسلم، في كف من وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الحصيات في كفه، حنين الجذع حن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينه دل على مشاعر فياضة من المحبة للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. إذا هنا تسبيح الطعام أو ما في أو في الصحف نفسها. عباد بن مشرف مشهد آخر، وسيد بن حضير، وسيد بن حضير صاحب سورة الكهف، خرجا مع وسيد له باع في هذا المجال، قال خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف الصوت، الصوت يعني العصا التي بيد كل منهما، فلم يعني تحول رأس الصوت إلى مصباح ليلة مظلمة، فهذا النور الذي انبثق أو ظهر من رأس الصوت كان ينير لهما الطريق. فلما افترقا الآن كان الصوت صوت واحد هو الذي يضيء الطريق، قال افترق الضوء معهما، كل واحد صار معه نور خاص به. رواه البخاري وغيره. إذن هذه من الكرامات الثابتة. ذكرت مرة أن الكرامة من حيث هي ممكنة، من حيث وقوعها، إذا ما جاءنا الخبر بسند صحيح لا مناط من أن نؤمن به أو أن نصدق به، بمعنى أنه جاء الخبر صحيحا أن أسيد بن حضير كان له كذا، أن عمران بن حصين كان منه كذا، أن أبا الدرداء كان له كذا، فلماذا ننكر؟ هي في الأصل ممكن عقلا، ممكن ليست مستحيلة. الأمر الثاني حدث، نقل لنا هذا الحدث بخبر صحيح، طيب افترض أن الأخبار لم تنقل كما نقل أخبار هؤلاء الصحابة في البخاري وغير البخاري، هنا أنت لك أن تصدق أو لا تصدق، لكن إذا لم تجد هناك مانع يمنعك من التصديق لماذا لا تصدق؟ بالعكس الظن، ولعل هذا الظن يعني من الصحة بمكان، تصديقك بالكرامة يوسع لك الصدر لاستقبال طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى. أما إذا ضاق الصدر، ضيق الصدر ربما انعكس على النفس فإذا بها تنكر، لا لأنها ما وقعت بكرامة، وإنما لأنه قد ضاق صدره فلم يصدق، فلم يصدق. وإلا قضية التصديق، الاستراع في التصديق حيث ثبت النص أو ثبت الخبر، هذا من مقتضيات الإيمان. أليس الله عز وجل مطلق القدرة ومطلق الإرادة ومطلق العلم؟ بلى. قصة الصديق الآن، أين نجد قصة الصديق في الصحيحين؟ ذهب الصديق رضي الله عنه بثلاثة أضياف معه إلى بيته، وكان في طبعا الحديث فيه شيء من الشرح ومن الطول، ثم وضع الطعام أمام الأضياف، جعل لا يأكل لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها، يعني هم يأكلون وكلما أكلوا جاء مكان ما أكلوه ربى أكثر من السابق. وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر من مرة شاة لا تكفي إلا أربعة أو خمسة، كفت مئات من الصحابة الذين كانوا يحفرون الخندق وهذا من المعجزات الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بل أكثر من مرة كان الطعام القليل يشبع مئات من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كنا لأن المشبع هو الله عز وجل. الله عز وجل ما يحتاج لنخل حتى يخلق تمر، وما يحتاج لشياء حتى يخلق لحم وهكذا خل. وإنما هي سنن أقامها الله عز وجل. قلت أنا في البداية للسنة تأثيرا في النفس، التأثير هذا صدقتنا به شريعة الله عز وجل، ولكن ما ينبغي أن نخزن هذه إلا في مخازن التوحيد كل، حتى ما تخرب، حتى ما نتحول إلى ماديين. المشكلة الماديين أنهم رأوا كونا وألح عليهم أو ألحت عليهم صور هذا الكون فيما يتعلق بالآثار المتروكة في النفس، فإذا بهم ينكرون ما سوى الحس، يعني يريدون أن يؤمنوا بالحس. في ملائكة، أرني الملائكة حتى أؤمن. لماذا؟ قال لأنه قد تلقى كثيرا من رسائل البصر ووضعها في غير مخازنها، وضعها مجردة عن حقائق الإيمان. لو أنه غمسها في نور الإيمان، نور الإيمان على معنى أن هذا الكون قائم بالله تبارك وتعالى، فأنت ما تحتاج حتى إلى رؤية الملائكة، لأنه هو شفاف، الكون شفاف حقيقة، هو مرايا. الكون عبارة عن مرايا أظهرت قدرة الله تبارك وتعالى وإرادة الله عز وجل وعلم الله تبارك وتعالى. ومن هنا أمرنا الله عز وجل بالنظر في هذا الكون. كنا الماديين هم الذين جاءت الآية تحكي قولهم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لحد نرى، مع ذلك أنهم قد استقبلوا رسائل النظر وخزنوها في غير مخازنها الصحيحة. حذاري أن تغفل عن الله عز وجل وأنت تخزن معلومة من المعلومات، سواء كانت عن طريق البصر أو طريق السمعي، خزنها كلها في مخازن التوحيد، على أن الله خالق كل شيء. ثم يقولها هنا إلا رواه فشرعوا. طيب، وصار أكثر مما هي قبل ذلك، يعني حينما أضعنا كيلو لحم مشوي وعندي 10، ثم قمنا وإذا بكيلين لحم مشوي، قفلنا وشبعنا تماما. لاحظ الزيادة، لأن هذه الزيادة، هذه الزيادة خلق من؟ خلق الله تبارك وتعالى. هل سكر هذا الخلق بساتر؟ نعم. لم نعرف أو لا نعرف حقيقة إلا المعجزات القليلة التي بنيت من فراغ كامل، وإنما نعلم معجزات قد أظهرها الله عز وجل على أمر قليل من الأسباب، لكن كثره سبحانه وتعالى. ومن مثله الماء الذي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم كفه الشريف فيه، وكان أوشالا، كان ماء قليل، فإذا به يفور الماء في بقية ما. نعم، والعلماء قالوا لماذا شاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع كفه في بعض الماء؟ قال من أجل أن لا نسقط الأسباب، وإلى الله عز وجل قادر على أن يخلق الماء لا من الأرض حتى في الجو مباشرة. وقد جاءت معجزات بهذه المثابة. ثم يقولون فنظر إليها أبو بكر وامرأته، لأن الطعام الذي بقي أكثر من الطعام الذي وضع، فإذا هي أكثر مما كانت. طبعا هذه بركة، وبركة ظاهرة. وأبو بكر الصديق أحب المخلوقات إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ قال فرفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. والرسول صلى الله عليه وسلم ربما ذل الصحابة على أن هذا بركة من الله عز وجل. المعجزة إذا كانت طعاما أو شرابا فهي مظهر من مظاهر بركات الله تبارك وتعالى، وإذا تضلع منها هذه بركة خلقت على غير سنن الخلق، يعني كأنما القدرة مباشرة. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع على عينيه بواكير الفواكه، ويقول حديثة عهد بربنا، حديثة عهد بربنا. خبيب بن عدي رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين، وأيضا سيعلق عليه إن شاء الله في مكان آخر. كان أسيرا عند المشركين في مكة شبهها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكل وليس بمكة عنبها، عند واحد ما فيه، وكان بين يديه قطف من العنب كما تقول ناوية التي كلفت بحراسته. فانظر إليه من خلال الباب وبين يديه قطف من العنب، وما تعلم في أرض الله لا بمكة وحدها عنب، يعني ليس الوقت وقت عنب، وهذا قريب من كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. عامر بن فهيرة، ألم أقل بأن الكرامات منوعة ليست من ضرب واحد، لأن القدرة مطلقة، ومن هنا لا نحصر عطاء القدرة ب والله تكثير الطعام فقط تكثير الطعام. عامر بن فهيرة قتل شهيدا، فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع، فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع، وقال عروة سيرون الملائكة رفعته، ما السبب؟ قال دع الله عز وجل ألا يمكن المشركين من جسده، اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي آخرة. خرج أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، هو مجرد الهجرة كرامه في الصورة هي، طبعا ما كان في لا طيارات ولا قطارات ولا تراميات ولا كذا ولا كذا، فكادت تموت من العطش. لاحظ ان كادت تموت من العطش، هي اول ما خرجت دون ماء، دون زاد دون ماء، يعني استغنت عن الاسباب لا تنسى. لكن هل يخرق الله تبارك وتعالى سننه خرقا كاملا، بمعنى انه بما انها قد اعرضت عن الاسباب ولم تحملها معها فينبغي الا تحس بالجوع ولا بالعطش، ينبغي هكذا نقول نحن؟ قل لا، التخلي عن الاسباب لا يعني الغائها في نفسها، النفس البدن اقيم على حاجته للطعام وللشراب، فهنا كادت تموت من عطش، وطبعا حالتها عطشا مرادا. لماذا؟ قال فلما كان وقت الفطر وكان صائما سمعت حسا على رأسها فرفعته، نظرت هكذا فإذا دلو معلق، فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها، ما عطشت فعلا، كانت تتحرى اليوم شديد الحرارة وتصوم عادي، فإنما ما تدري شيئا عن العطش. ويقال إنه كان برشا يعني بحبل مدلى من السماء. سفينة رضي الله عنه، سفينة كان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قصته باختصار شديد؟ سمي سفينة لأنه كان يسير في آخر الركب، فإذا وقع من الركب شيء كان يحمله، وقد حمل كثير مما وقع، حتى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت سفينة مثل سفينة، لأنه حمل الكثير، هذا وقع منه كذا وهذا وقع منه كذا. سفينة قصته أنه قد رمى به البحر بعدما ركب على خشبة إلى غابة، إلى شاطئ فيه غابة، يقول وعرض له الأسد، الأسد يكنى بأبي الحارث، فمباشرة قال يا أبي الحارث أنا رسول رسول الله، أنا مولى رسول الله فقط. فلما أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله مشى معه الأسد حتى أوصله مقصده، يقول وهم هم يودعني، أنا ما عجب من هذا، لماذا؟ لأن الأسد معطيته بيدي من، وليس الأسد وحده، في مواقف عجيبة لأولياء الله تبارك وتعالى الربانيين، قال من خاف الله خاف منه كل شيء. وإذا كان نريد أن نطبق هذا على أنفسنا فردا فردا لكانت كارثة أو شبه كارثة. عبد الكريم بخاف من الصرصار، صورت مع أنه كثيرون لا يخاف، شو الصرصار ما بيخوف، لكن والله بيجسرني حقيقة. كل مرة كنا في العوير عم نصلي وأنا ساجد والصرصار مجنح جاي شفته أنا شايفه بعيني، رفعت رأسي مباشرة، أنا رفعت رأسي حتى الصاقية طارت وكذا صف لورا، أوه مثل الطيارة طارت، صرصار ضحك على نفسي ضحك سخرية حقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما آذى ابن أبي لهب ابنته، لأنه كان ابن أبو لهب أو ابناء أبي لهب قد تزوجا بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذاء منهما للرسول صلى الله عليه وسلم أو إذاء من أم لهب للرسول صلى الله عليه وسلم، أمر في الوالدين بأن يطلقا بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا كرامة لبنتي الرسول صلى الله عليه وسلم بالأصل. فقال اللهم طلق عليه كلبا من كلابه. وفي قافلة إلى الشام نزلوا في مصبعة، وتمكن الخوف منه تمكنا ما عرف مثله لا قبله ولا بعده حتى، فقالوا له ويلك لما كل هذا الخوف؟ استحضر مباشرة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لقد دعا علي فمات قبل أن يموت، فما كان منهم إلا أن وضعوه داخل القافلة وحلقوا عليه كذا دور، قالوا اطمئن الآن هي أنت داخلنا، وجاء الأسد فشمشم الرؤوس إلى أن وصل إليه فبطش به بطشة واحدة، اللهم اطلق عليه كلبا من كلابك، وما من دابة إلا الله عز وجل آخذ بناصيتها. هذا مشهد عقدي ممارسته حلوة، أقصد وأنت تتعامل مع الكون على أنه بقبضة الله تبارك وتعالى أنت في رحاب الله عز وجل، ومن هنا لا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله تبارك وتعالى. البراء بن مالك يختم به، كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه. طبعا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. ما معنى أقسم على الله؟ أنا يمكن أن آتيك وأقول لك أرجوك أن تفعل كذا لأني أرى أنك بإمكانك أن تفعل، يمكن أن آمر من هو دوني قل له افعل ما قل له أرجوك أنا، أما أن تقول أقسم عليك يا رب إلا فعلت، أنا ما أستطيع أن أهضم المعنى. المعنى عالي عالي عالي عالي عالي، يطوي الكون كله من أوله إلى آخره. هذا لو لم يكن ذا قدم راسخة في الربانية لما كان منه ما كان. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقول والبراء بن مالك منهم، من هؤلاء الذين لو أقسموا على الله لأبرهم. كانت الحرب إذا شدت بين المسلمين أو على المسلمين في الجهاد ماذا يقولون؟ طبعا من الوسائل كانوا يقاتلون بالله عز وجل، يقاتل لله وبالله وفي سبيل الله، كانوا يقولون يا براء أقسم على ربك، خاصة إذا حكك واشتد الأمر وحزق، يقول هنا فيقول يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العدو. يعني الرسالة تجاب قبل أن ترسل، وهذا بمعنى عام كل أدعيتنا إذا حقق بها النصاب الشرعي في الدعاء قبلها الله تبارك وتعالى، لكن يشاء الله عز وجل ألا يؤخر كل الأدعية الآخرة. هناك أدعية ما تدعو بها إلا وقد أجابك الله، وجاء في الحديث أن بعض أولئك يودون حينما يرون الإجابات يوم القيامة أنه لو لم يستجب لهم الله عز وجل أدعيتهم وكلها أخرها إلى آخرة. لكن الإنسان ابن الوقت، الإنسان ابن العجل، خلق الإنسان من عجل، أنا إذا دعوت كأنما أرجو ألا يؤخر الجواب إلى آخرة، لكن يشاء الله عز وجل حتى ما ندخل في غم الوهم يشاء أن يظهر لنا إجابات سريعة. أقسمت فمباشرة تتحور ريح المعركة. فلما كان يوم القادسية طبعا في نذر نذره سيدنا خالد رضي الله عنه، قال سيدنا خالد سيف الله المسلول نذر مرة نذرا عجيبا لما اشتد الأمر وعثر، نذر لله عز وجل إن أمكنه منهم ليذلين النار بدمائهم. طبعا النذر يتماشى مع شخصية سيدنا خالد رضي الله عنه الذي استجر الضب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أهدي له، ورسول الله ما أكل الضب لكنه أذن بأكله، مع أنه ابن مدينة يعتبر سيدنا خالد رضي الله عنه، قالوا هذا لتكوني العطب. سيدنا خالد خلق قائدا، خلق قائدا، ولذلك كان فارسا، كان قائدا في قريش قبل الإسلام وقائدا بعد الإسلام، فأضيف في قيادته قضية البصائر، فصار خطواته في القيادة خطوات ربانية. قال: فلما كان يوم القادسية، لاحظ الخاتمة العجيبة، قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد. لا خلاص، لأنه الله عز وجل ما بيستجيب الشق الأول والشق الثاني، لا، وإنما أقسم على الله عز وجل أن يمنح المؤمنين المسلمين أكتاف أولئك الأعداء ثم يجعله أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. أما خالد رضي الله عنه يقول: حاصر حصنا منيعا فقالوا: لا نسلم أو نسلم إذا شئت ما بمانع حتى تشرب السم، وأرادوا بذلك أن ينخوه ويتحذوه لعله يقع في مطب السم، فأتوه بسم من أشد السموم، قال: فشربه فلم يضره رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما؟ قال: شربه بالله تبارك وتعالى، كأنما استحضر أن الله عز وجل هو النافع هو الله، فأسقط عن السم سميته، ولا مانع عنده لو قتل بالسم وقتها. يعني هذا منطلق مهم جدا، أنا حينما أخذ الأسباب من يد الله عز وجل، ما ينبغي هنا أن أشترط على الله ترى أن أخذت من يدك على أن لا تضرني، ما بصح هذا، وإنما نسلم أي شربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.